أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الله عز وجل كافي من توكل عليه. الله أكبر. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فالله كافي من توكل عليه جل وعلا. قوله: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له المشركون: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم جل جلاله. قوله: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بعدما وقع ما وقع بأحد: إنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك إنما وقع بسبب الذنب: اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرماة، جماعة رماة، أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقفوا من وراء المجاهدين من خلف المسلمين عند أحد حتى لا يستطيع الكفار أن يأتوا من الخلف. ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. هؤلاء الرماة قالوا: الغنيمة الغنيمة. أميرهم عبد الله بن جبر رضي الله عنه قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قال: لا تبرحوا مكانكم. قالوا: الغنيمة الغنيمة. لم يقفوا، عصوا. فعند ذلك ما بقي إلا عدد قليل، وصاح الشيطان في المشركين فجاءوا من الخلف، وحصل ما حصل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله: ولقد صدقكم الله وعده بالنصر إذ تحسونهم بإذنه، تقتلون المشركين بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. النصر منكم من يريد الدنيا، الذين قالوا: الغنيمة الغنيمة. ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، الحمد لله، والله ذو فضل على المؤمنين. استشهد 70 من الصحابة رضي الله عنهم، ومعهم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل ذلك بسبب المعصية، فالمصائب والنكبات بسبب المعاصي. اللهم اغفر لنا وارحمنا. فلما حصل ما حصل، وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان كان قائدا للمشركين في يوم أحد، أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد أجمعوا الكرة عليهم، يعني يريدون الرجوع ليقتلوا باقي الصحابة على زعمهم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا موعدنا العام القادم في هذا المكان، هكذا قال المشركون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، يعني حسب الموعد. فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة بمن معه. أبو سفيان كان قائد المشركين، فرجع إلى مكة ولم يأتي حسب الوعد، ألقى الله الرعب في قلبه. ومر به ركب من عبد القيس، مر بأبي سفيان جماعة من قبيلة عبد القيس، فقال أبو سفيان أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال أبو سفيان فهل أنتم مبلغون محمدا صلى الله عليه وسلم عني رسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه، إذا رأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم، أي لنقتل بقيتهم، أعوذ بالله من المشركين. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، اسم المكان، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا، لا نبالي، جمعوا ما جمعوا ما يهمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، فمن توكل على الله واتقى الله كفاه الله جل وعلا. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام في الشدائد. وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المعلق سنده ضعيف، رواه ابن مردوية رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كما في الجامع الصغير، وضعفه المناوي في فيض القدير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. يكفينا قول الله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فعلينا أن نتوكل على الله، ونتقي الله، ونستمسك بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف رضي الله عنهم، ونحذر الشرك والبدع والأهواء. اللهم ثبتنا على الهدى والإيمان يا أرحم الراحمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح رحمه الله: قصد المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، يعني من الكبائر، كما أن القنوط من رحمة الله وهو اليأس كذلك من كبائر الذنوب. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة رضي الله تعالى عنهم. يجب على المسلم أن يكون خائفا راجيا، لا بد أن نخاف الله، لا بد أن نخاف من ذنوبنا، لا بد أن نتقي الله، لا نأمن من عذاب الله، كما أنه لا بد أن نرجو رحمة الله، نؤمن بالله ونتقي الله ونعمل الصالحات ونرجو رحمة الله. لا بد أن يكون العبد بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو، يخاف ذنوبه ويخاف عيوبه ويتوب إلى الله ويرجو رحمة الله ويؤمن بالله ويتقي الله ويعمل الصالحات، لا يأمن من عذاب الله ولا يقنط من رحمة الله، بل يكون بين بين. وفي حال الصحة يكون الخوف أغلب حتى ينزجر عن المعاصي، وفي المرض يكون الرجاء أغلب لأنه مريض فيرجو رحمة الله. ولا بد من الخوف والرجاء دائما وأبدا. الله جل جلاله قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله أمرنا أن نكون بين الخوف والرجاء. اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام، بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا ليلا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا عذابنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. فلا بد أن نخاف الله ونتوب إلى الله ونترك الذنوب والمعاصي ونتقي الله ونعمل الصالحات ونرجو رحمة الله. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن البصري الإمام التابعي رحمه الله: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. إذا وسع الله عليك النعم لا تغفل، احذر وتوب إلى الله وفتش نفسك واعمل صالحا، لا تأمن من مكر الله. إذا وسع الله عليك النعم اشكر الله واتق الله وفتش نفسك، لا تغفل، لا تبطر، لا تتكبر، لا تسترسل في الجرائم، تب إلى الله، حاسب نفسك. من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، لا عقل له. فلا بد أن يخاف العبد ويتقي الله ويفتش نفسه ويحذر الذنوب والمعاصي ولا يسترسل في الجرائم والمعاصي. وقال قتادة وهو من التابعين رحمهم الله: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي رحمه الله قال: باغت القوم أمر الله، أي جاءهم العذاب بغتة وهم في غفلة. باغت القوم أمر الله، أي جاءهم العذاب وهم في غفلة. وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. يجب علينا أن نحذر الذنوب والمعاصي ولا نسترسل فيها، بل علينا أن نتوب إلى الله ونحذر عذاب الله عز وجل. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. اللهم سلم سلم. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، إذا رأيت الإنسان عاصي مجرم والله يوسع عليه الدنيا، فهذا استدراج، هذا نوع من العذاب، ليزداد جرما ليشتد عذابه. نعوذ بالله من عذاب الله. فلا تغفل، تب إلى الله، فتش نفسك، انتبه. الله أكبر. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، هذا نوع من العذاب، لأن الإجرام كلما كثر كلما اشتد العذاب. نسأل الله العافية. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. قال المؤلف حفظه الله: حديث صحيح. رواه أحمد وابن جرير في تفسيره، وحسنه العراقي في تخريج الإحياء، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة رحمهم الله. فعلى المسلم أن يحذر: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، فتب إلى الله وفتش نفسك وارجع عن غيك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وقال إسماعيل بن رافع رحمه الله: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. إذا أصر الإنسان على الذنب ويتمنى المغفرة، هذا هو الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله أن تستمر على المعصية وتتمنى المغفرة وأنت مصر على الذنب، هذا أمن من مكر الله. فالواجب علينا أن نتوب إلى الله، وشروط التوبة ترك الذنب والندم على ما مضى والعزم الصادق على عدم الرجوع إلى الذنب ورد حقوق الناس إلى الناس. من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، مصر على الذنوب ويقول إن الله غفور رحيم، هذا أمن من مكر الله. ويا ويله، فعليه أن يتوب إلى الله وينيب إلى الله. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وهذا هو تفسير المكر. مكر الله أن تستمر على الذنب والله يوسع عليك النعم، هذا من مكر الله، لأنك أنت مصر على المعاصي ولم تتب، فالله يزيدك من الدنيا حتى تزداد إجراما حتى يشتد عذابك. نعوذ بالله من عذاب الله. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف رحمهم الله: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوا ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير رحمه الله بمعنى. فعلينا أن ننتبه ولا نغفل، علينا أن نتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. قال: وقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعوذ بالله من الضلال. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم. وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. فلا تقنط من رحمة الله، بل عليك أن تقبل إلى الله بالتوبة النصوح والعمل الصالح. قال الله جل جلاله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أي أقبلوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا تقنط، ولكن تب وارجع وأقبل إلى الله. فلا بد أن نقبل إلى الله ونتوب إلى الله ونرجع عن المعاصي إلى الطاعة. اللهم اغفر لنا واهدنا يا ذا الجلال والإكرام. وذكر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته ويرجو رحمته. تخاف الذنوب وتتوب إلى الله وتقبل إلى الله بالطاعة وترجو رحمة الله. فالرجاء يكون مع الإيمان والعمل الصالح. ما هو رجاء باللسان؟ ترجو رحمة الله، تقبل إلى الله بفعل الطاعات والعمل الصالح، وتتوب إلى الله عز وجل وتترك الذنوب والآثام. كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قانت عابد لله آناء الليل ساعات الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو الرجاء، أن تؤمن بالله وتتوب إلى الله.